بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والسماء وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود الودود كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات صدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم